بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو نظر إلى أجنبية فأمنى. ولو نظر أي المحرم في حال الإحرام، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له، من غير قصد للإمناء ولا عادة، ليس من عادته ذلك بمجرد النظر. قال: ولو نظر أي المحرم إلى أجنبية فأمنى، خرج منه المني بهذا الشرط أو بهذين الوصفين، من غير قصد له واحد ولا عادة، له قاصد وليس من عادته الإمناء بمجرد النظر. ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له ولا عادة فبدنة للموسر، أي عليه بدنة، كما شرحه الشهيد الثاني رحمه الله. فبدنة للموسر أي عليه، على الموسر. وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر. هذا هو المشهور لرواية أبي بصير. قال الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: والمرجع في المفهومات الثلاث إلى العرف، يعني متوسط الحال أو موسر أو معسر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والظروف. فالمرجع إلى العرف، يعني الصدق العرفي عند الناس، يعتبر هذا الإنسان غني مثلا، من الأغنياء الأثرياء. ذا الآخر يعتبر أنه متوسط الحال، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال بطبيعة الحال. مثلا الفقير مستحق للزكاة، صحيح؟ زكاة المال، صحيح. هذا المفهوم، مفهوم الفقر، مرن، يختلف باختلاف الزمان والمكان. هذا تراجع في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر عليه الرحمة، أنه مثلا الحد الفاصل بين استحقاق الزكاة من عدمها هو شنو؟ الغنى، ويقابله مفهوم الفقر، صدقات للفقراء والمساكين. فإنسان مثلا في زمان الذي يملك بيتان مثلا وعنده مواشي، أنعام، إبل، خيول، هذا غني. في زمن آخر مثلا هذا الشاب عنده سيارة لكن ساكن في شقة مثلا إيجار، لا يملك بيت، فهذا قد يعتبر فقيرا أو قد يعتبر شنو؟ غنيا، يختلف باختلاف الظروف. في زمان حتى لو ساكن بشقة يعتبره مثلا متوسط الحال، ميسور الحال. زمن آخر لا، إذا المجتمع في الأعم الأغلب أن الإنسان يمتلك بيتا مثلا، ها، وعنده مثلا السيارة وعنده مثلا نفقات ومصاريف وراتب شهري والآخر، فهذا قد يعتبر في بلد، يختلف باختلاف البلدان والظروف والأحوال. فحيث هذا الآن فقهيا نتكلم، حيث لم يرد تحديد وتنصيص وتوظيف، عبارة توظيف هذه في الرياض للسيد علي صاحب الرياض في المستمسك، حيث لم يرد توظيف من قبل الشارع، فالمرجع إلى العرف. الشارع مثلا قال بما معناه يحرم الغناء، اللي مفسر في بعض الآيات مثلا بلهو الحديث كذا، فالغناء مرجعه إلى العرف في منهاج مثلا السيد السيستاني في نهج الصالحين ذكر هذا في المكاسب المحرمة ضمن الغناء أنه والمرجع فيه إلى الصدق العرفي. نعم. كل ما صدق عليه أنه غناء عرفا أحسن ما يناسب مجالس اللهو والطرب وكذا وتمديد الصوت بطريقة لهوية مثيرة للغرائز والشهوات إلى آخره، حيث لم يرد فيه توظيف من الشارع وتحديد لماهية الغناء فيرجع فيه إلى العرف. ما هو الغناء؟ ما هي؟ ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هي الغناء؟ حقيقة الغناء يقال ما هي؟ بالي. سؤال عن الماهية. أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. هذا اسم زواري. ثلاثة أشياء أس المطالب. تسأل عن الماهية ما هو؟ أس المطالب ثلاثة علم، تكتب هذه، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. انت هتهم ينفعك هذا يا سيد في الخطابة لما تريد تطرح الموضوع. أولا شنو، ما هو هذا الشيء الذي يطرح الآن للبحث؟ حقيقته ما هي؟ مطلب ما، ما هو؟ تنطي فكرة إجمالية أو تصور لتقريب المطلب للأذهان. مطلب هل، هل هو موجود أو غير؟ السفور شنو مثلا؟ تبرج شنو؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. شنو تبرج؟ فما هو، هل هو يعني هل هو موجود أم لا، مجرد فكرة خيالية مثل شنو المدينة الفاضلة مثلا، مع أنه صدام حضارات كلاش أوف سيفيلايزيشن الناس يطرحوا مثلا هذا. فهل هو النقطة الثالثة، لما هو فلسفة هذا الشيء، ما هي الشعائر الحسينية المنصوصة؟ هذا تتقرأ محرم أول ليلة من الموضوع. الشعائر الحسينية ما هي، ما هي وهل هي، ما هي المفردات التي يصدق عليها أنها شعائر حسينية مقدسة؟ نعم. مثلا أكو الشعائر المنصوصة، الرثاء، البكاء، التباكي، اللاطم، العزاء، كذا. نعم. إلى آخره، السواد، كل هذه شعائر منصوصة، يعني فيها روايات مثلا. نعم. اللعن مثلا على قتلة الحسين سلام الله عليه ونحو ذلك. فأنت الآن تبين ما هو لما تطرح الآية. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي الشعائر في الآية؟ نعم. وما بعدين تسأل مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. متى وجدت هذه الشعائر والمواكب، السيارة والعزائية مثلا؟ أيام الإمام الصادق كان موجود ولا لا؟ فيجي يحتج عليك هذا بعض النواصب والمهرجين يقول لك بدعة مثلا، فأنت تجيب له مطلب هل أنه من أيام النبي، بكى على الحسين، ندب إلى البكاء عليه، تبكون ولا تنصرون في حي، هذا مطلب هل على أنه حقيقة تاريخية ثابتة من أيام النبي. مطلب لم، ما هي فلسفة الشعائر الحسينية؟ فهذه أس المطالب. صحيح. إذا أردت تطرح موضوع يعني متكامل تركز على هذه النقاط الثلاث، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. خصوصا اللمية، فلسفة الشيء، ما هي فلسفة العزاء، ما هي فلسفة الشعائر والآخره. يضيف إليها تكملة يعني هم رتوش، كيف هو مثلا، بعض الجوانب نقاط يعني تكميلية. لكن أس المطالب هي هذه الثلاثة، مطلب ما، مطلبها. ما هي الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ما هي الروح في الآية؟ ما هي حقيقة الروح؟ الماهية، الروح هل هي حقيقة مادية، حقيقة مجردة من عالم الخلق، من عالم الآم، من عالم الملكوت؟ الآية قالت قل الروح من أمر ربي. إذن واحد يقول لك مثلا عالم الأمر مقابل عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر، عالم ملكوت، هل هي موجودة لو كما يقول الماديون ماركسون ماكو شيء اسمه روح مجردة إلى آخره. فالغرض الآن المرجع إلى الصدق العرفي بالنسبة إلى تحديد شنو معنى الموسر والمتوسط الحال والمعسر. وطبعا هذه مسألة مهمة وهي شنو تشخيص الموضوع يعبر عنا أصوليا الشبهة الموضوعية. الحكم واضح لدينا في الأصول العملية مرة لديك الحكم واضح وإنما الشكوى يحرم حلق اللحية على الأحواط وجوبا هو المشهور. اللحية شنو هو العارضين من اللحية حتى ما يجوز. فهني شبهة موضوعية. الآن قف بعرفة يوم التاسع. أنا الآن داخل عرفة لو برا عرفة مبيت بمنى بعض الخيام هل هي داخل منى أم خارج منى؟ يقال لها شبهة موضوعية. الموسيقى المطربة هل هذه الموسيقى مطربة لهوية أم لا؟ بعض الأناشيد مثلا هل هي متناسبة مع مجالس أم لا؟ فعند الشك يقول لك المرجع البراء. ومرة ثانية لا الموضوع مشخص لديك أن هذا تتن شبهة حكمية لا موضوعية. شرب التتن جائز أم لا؟ يجي هني حيث لا نص لأجل فقدان النص شبهة حكمية تحريمية. أنت إذا عندك أمارة معتبرة حديث رواية دليل محرز دليل اجتهادي تعمل بالرواية صحيح وفق الشروط المقررة والمحددة خبر ثقة إلى آخره ماكو نص وترجع الأصول العملية. الآن عندنا شبهة تحريمية. يعني إيش شبهة تحريمية؟ ما ندري هو حرام في الواقع أم لا مباح أو مكروه أو ما أشبه فيقال لها شنو شبهة تحريمية. الموضوع مشخص هو هذا التتن فهل يحرم شربه أم لا؟ هذه النقطة اللي هي خلافية بين الأصولي والأخباري. أن الأخباري يقول بلزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. أما الشبهة الموضوعية يقول لا براءة براءة حتى الأخباري. إنما الخلاف وين؟ في الشبهة الحكمية مشتبه الحكم. وليس كل مشتبه الحكم شبهة وجوبية لا الشبهة خصوص إيه الشبهة التحريمية. أما الوجوبي عندها مجرى البراءة فلهذا يقال شنو الشبهات حكمية. هذا هو علم الأصول بحث الشبهات الحكمية الأصول العملية. نرجع على موضوعنا. قال والمرجع في المفهومات الثلاث إلى العرف. ليش نرجع إلى العرف؟ لأنه لم يرد تحديد من قبل الشارع. تكتبها هذه كل ما لا تحديد فيه. هذه قاعدة مهمة في عملية الاستنباط في غاية الأهمية خصوصا في المسائل المستحدثة. ماكو مسائل مستحدثة؟ فحينئذ قد يشتبه علينا الموضوع. الآن المسعى الجديد هل هو ضمن المسعى حدود المسعى أم لا؟ نحن نعلم من الشارع الحكم واضح لدينا أنه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. لكن هذا الآن توسع هذا المسعى الجديد الذي استحدث مؤخرا قبل كم سنة هل هذا يصدق عليه أنه مسعى أم لا؟ فهني الشبهة إيش موضوعية تشخيص الموضوع في غاية الأهمية خصوصا المسألة المستحدثة. يجيك واحد شيخنا هذه الموسيقى مثلا يجوز مطربة لهوية. عند الاختلاف يرجع كل مكلف إلى تشخيصه والمرجع إلى العرف. لكن لما يصير اختلاف ناس يقولوا كذا هذه العباية الفلانية مثلا من دون تحديد أسماء فهذه تعتبر لباس شهرة أم لا تثير الفتنة أم لا. فهذا اللي أنا قلت في بداية الدرس والبحث قد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. في بلد هذا لباس شهرة في بلد آخر لا متعارف يعني يرجع إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. نعم واحد يقول أنه شلون يعني نرجع للعرف؟ نعم ليش يعني هل العرف هو هذا يعني مصدر من مصادر التشريع؟ نقول الحكم مبين من قبل الشارع الكلام في الرجوع إلى العرف لأجل إيش؟ تشخيص ماهية الموضوع. ما هو الغناء؟ ما هي الموسيقى المطربة؟ العرف، يعني العرف العقلائي. وشذول العقلاء حول الموضوع. أجيب لك مثال فقهي آخر نافع. بالنسبة إلى الجهر والإخفات، الشارع قال يجب الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء. تقرأ جهرا الرجل، المرأة مخيرة، لكن الرجل واجب. لو تعمد الإخفاء ولو بحرفين وبعد كلمة بسم الله بطلت صلاته، بطلت. ويجب الإخفاء في الصلوات الإخفاتية الظهرين، صحيح. الكلام أنه بعض الناس مثلا قد تسمع صوته واضح وهو قاعد يقرأ إخفات ظاهرا، فقد يصير اختلاف في التشخيص، يقول له هذه مي قراءة إخفات، واحد يقول هذه قراءة جهرية كذا. فالحكم واضح لدينا، ليس هناك شبهة حكمية، وإن الشبهة شنو؟ موضوعية. فحينئذ يرجع إلى العرف، كل شخص العرف. هذه مهمة جدا في عملية الاستنباط. شوف قالها في سطر الشهيد الثاني، والمرجع إلى العرف. متى ترجع إلى العرف؟ عندك الآن الضابطة في كل ما لا تحديد فيه من الشارع، ما لم يرد فيه توظيف إذن يرجع إلى العرف. طبعا لما أقول يرجع إلى العرف، مو يعني بعض الناس هالشكل بمشتهياتهم وأذواقهم ونفسهم، العرف العقلائي. لما نسمع هذا نقول لا، هذا يصدق على أنه جهر، هذه القراءة يصدق عنها إخفاء. العرف واحد نعول عليه سيرة العقلاء، الذوق العرفي. أما شباب كل واحد مثلا عنده ميول معينة، لا، هذا ما يسموه عرف. صحيح. النقطة مهمة. أحسن. والمرجع في المفهومات الثلاث إلى العرف. لهذا يقال الصدق العرفي، المدار على الصدق العرفي. زين. فالمسألة الآن، لو نظر إلى أجنبية، الأصل في القيود أن تكون احترازية. ما قال إلى زوجته أو امرأته، إلى أجنبية. نظر إلى أجنبية نظرة بريئة غير شهوانية، نظر إلى أجنبية من غير قصد للإمناء ولم يكن من عادته ذلك، وهو محرم، وهو إيش؟ في حال الإحرام، ماذا يجب عليه؟ قال فبدنة، كفارة عليه بمجرد هذه ناقة سمينة للموسر، وبقرة للمتوسط. مسألة ابتلائية دي في الحج، يعني قد تكون بعض المسائل هذه شنو ابتلائية كما سيأتي في أثناء البحث. هذه الآن أحكام ما دون الجماع للمحرم، خلصنا من أنه لو جامع قبل المشعر بعد الآن فيما دون الجماع، النظر، لمس، قبل، يقبل زوجته من دون شهوة، عالما عامدا، ايش عليه هذا؟ عليه كفارة شات، هذا بدون شهوة. وإذا قبلها بشهوة سيأتي، واضحة هذه. زي المستند في هذه المسألة الحكم شنو؟ يعني أمنى، يعني خرج منه المني اتفاقا من دون قصد ولم يكن من عادته ذلك، فهذا هو شنو؟ الجزاء، بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. لما قال من غير قصد له، له هذا شنو معنى له؟ الإمناء. الإمناء، لأنه قال فأمنى، هذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو هني شنو؟ العدل. أحسنتم. زين، من غير قصد له، هذا قيد احترازي، شرط. انت هني تكتب وإلا لو كان من عادته الإمناء وقصد الإمناء فحكمه حكم المستمني. ما هو حكم المستمني؟ العياذ بالله، سيأتي قريبا، هو بدنة. كفارته بدنة. بالي. إذا متعمد النظر قاصد للإمناء وشنه ومن عادته ذلك. الرواية في الهامش عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال عليه السلام: أما إني لم أجعل عليه هذا، هذه الكفارات، لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. هذا هو المشهور بين الأصحاب. هناك قول ثاني عن الشهيد في الدروس أنه الترتيب سيأتي، وقيل هذا الفاضل والشهيد الأول في الدروس، ينزل ذلك على الترتيب. ترتيب يعني تكون الكفارة مرتبة. ليش؟ لصحيح زرارة ظاهران، فتجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة. هو هذا نفس الشخص تجب عليه بدنة، ماكو بعد موسر ومتوسط الحال، لا، على الترتيب. إن قدر على البدنة بدنة، إن عجز عن البدنة بقرة. أما الحكم المذكور في المتن، متن اللمعة، لا، فيه شنو تفصيل أنه بدنة للموسر الغني مقتدر ماليا، بقرة للمتوسط، شاة للمعسر. معسر بلي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما هذا هو. قال: وبه قطع في الدروس بهذا القيل، يعني التنزيل على الترتيب، بدنة على القادر، وإلا إن عجز بقرة، وإلا فشاة. والرواية الآن رأي الشارح الشهيد الثاني رحمه الله في الموضوع شنو رأيه؟ قال: والرواية، رواية أبي بصير، تدل على الأول. الأول يعني المذكور في المتن أنه إن نظر المحرم إلى أجنبية، نظر إلى ساق امرأة في الرواية فأمنى، الإمام ماذا قال؟ إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا هذا المعسر فعليه شاة. إذن موجود موسر ومتوسط ومعسر. ثم قال: وفيها وفي الرواية أن الكفارة للنظر، يعني لأجل النظر. أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. بس هني أنا أقول ربما يكون هذا شنه يعني من باب الحكمة أو جزء الملاك، لا تمام الملاك، ربما هذا ما فهمه مشهور الأصحاب. ولهذا الرواية، عفوا الفتوى، قالت: ولو نظر المحرم إلى أجنبية فأمنى. فلهذا الشيخ الثاني يقول: وفي الرواية أن الكفارة للنظر لا للإمناء. يعني شو اللي تقول تكتب أنت مع أن الماتن رحمه الله تبعا للمشهور جعل الكفارة لإيش؟ لأجل الإمناء، لو نظر إلى أجنبية فأمنى، بينما الرواية جعلت الكفارة لأجل إيش؟ النظر. أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. يعني النظر كان سبب أوصله إلى الإمام. بس الإمام ماذا قال؟ لم أجعل عليه الكفارة لأنه أمنى. يعني كأنما واحد يقول تمام الملاك مجرد النظر. لهذا أنا قلت بس لو نظر لم يمني لم يكن عليه الكفارة. أنت الآن والرواية. أنت والرواية. الإمام ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال: أما إني لم أجعل عليه هذا أي الكفارة بدنا للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للفقير، لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، لاحظوا إنما جعلته عليه لأنه علة لأنه نظر. الآن لا تشرب الخمر لأنه إيش مسكر، هذه علة، العلة المنصوصة تخصص تعمم الملاك، ملاك الحكم الشرعي بعد. العلة هي الحرمة، الإسكار بالنسبة إلى مثلا الخمر. إيه حسنتم هنا لأنه نظر، لأن تعليل علة الحكم هذه، والحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. فإشكال الشيء الثاني لاحظوا، قال وفيها أن الكفارة للنظر لا للإمناء، مع أن الشيء الأول جعل تبعا للمشهور كفارة للإمناء لا للنظر وحده، ولو قصده مسألة منه، لو قصده تكتب المحرم موش محل، هذا محرم يا سيد، كلام في المحرم، ولو قصده يعني قصد المحرم الإمناء تعمده أو كان من عادته فكالمستمني، عاد قصد هذا لحالة كافٍ، أو حتى كان من عادته فكالمستمني، يعني حكمه حكم عليه بدنتون، وسيأتي قريبا. ثم قال طبعا أكو بعد قول ثاني وثالث في مسألتنا عن الصدوق وجماع التخير بين الجزور والبقرة، لصحيح زرار عن الباقر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشات، مخير بين الجزور والبقرة، بعدين إذا ما حصل جزور أو بقرة ينتقل إلى الشات. هذا قول ثالث. القول الثاني شنو هو اللي في الدروس؟ ترتيب لنفس الشخص. ثم قال هذه مسألة أيضا مهمة، ولو نظر إلى زوجته أي إلى امرأته بشهوة، الأصل في القيود أن تكون احترازية، بشهوة، ولو نظر طبعا غالبا هو هذا يريد يتلذذ مع أهله وزوجته، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، نظر من هو لنظرة زوج محرم، مو مجرد زوج، محرم فأمنى بشهوة فأمنى فبدنتون، البدنة هي الناقة اللي كملت 5 سنوات. ليش بدنة؟ تكتب لي صحيح معاوية بن عمار. وفي الدروس جزور، ليش جزور؟ لرواية مسمع، والظاهر ظهر يعني المتبادر إلى ذهن الشارح رحمه الله، الظاهر يعني فتوى يا سيد، يعني الفقيه يفتي يقول والظاهر إجزاؤهما، يكتفي بناسك الحي، الظاهر إجزاء شنو البدنة أو الجزور فيما لو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، موجودة هذه في المناسك الأعلام الأعظم، الفقهاء العظام، سيد الخوئي، سيد الإمام البلبيجاني، سيد السنة. أنا مصور هنا ورقة من كتاب آراء المراجع في الحج، بس ماكو مجال. الرواية لاحظوا في الهامش رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة السند، سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، إذا بشهوة عادة ممكن، إذا واحد شبق أو أفدى وهو محرم قال لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى، هذا بغير شهوة، هذا بالنسبة إلى مسألتنا الثانية، فأمنى أو أفدى وهو محرم فلا شيء عليه، وإن حملها الشاهد أمذى هذا في خطأ مطبعي مذي فلا شيء عليه، وإن حملها الله تحمل المرأة يعني دلحها، وإن حملها ينزلها مثلا من محمل أول ماكو استحباب خلع خفي العروس ليلة الزفاف، راجع العروة الوثقى، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى بالذاء مذي فعليه دم، دم يعني شات عادة. وقال في المحرم ينظر في امرأته أو إلى عدكم إلى امرأته والصحيح أو ينزلها بشهوة ماذا ينزلها من المحمل هودج حتى ينزل قال عليه بدنتون. ورواية مسمع اللي قال في الدروس جزور عن أبي عبد الله عليه السلام ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزورون, هذا اللي في الدروس. وفي المتن فبدن لصحيحة معاوية بن عمار. والظاهر إجزاؤهما هما يعني الجزور وشنه والبدنة. هذا لو كان النظر بشهوة, زين بغير شهوة قال وبغير شهوة لا شيء عليه وإن أمنى. أنا طبعا هي تتعجب ينظر إلى امرأته نظرة عادية غير شهوانية ويمني. لا إله إلا الله, قد واحد يقول شلون يعني يخرج منه المني من دون نظرة شهوانية. وبغير شهوة لا شيء عليه وإن أمنى. قال ما لم يقصده الشهيد الثاني أو يعتده يعني الإمناء, هذين الوصفين يعني غير قاصد الإمناء وليس من عادته ذلك. ولهذا في الدروس قال ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى ولو كان بشهوة فأمنى فجزور. قال ولو مسها ابتلائية هذه في الطواف لما يجي يطوف مرته تكون زوجته قدامه وتعرف الزحمة ابتلائية أي عادية تصير تحت أباط المرأة مثلا إلى آخره. فحينئذ ولو مسها ولو مس الزوجة زوجها المحرم ولو مسها فشات إن كان بشهوة, يعني المسها بس هني الصدق العرفي صدق أنه مسها أم لا, لمسها بشهوة حتى لو يمسك يدها يعصرها بشهوة مثلا يضغط عليها شوية أو ما أشبه مع الكتف أو الصدر أو كذا. فحينئذ ولو مسها حتى على الخد بشهوة ولو مسها فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني. لهذه المسألة هذه خطيرة جدا بالنسبة إلى الحجاج. ولو مسها فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني لروايات معتبرة. زين وبغير شهوة لا شيء, هذا بالنسبة إلى اللمس راح يجي بعد ذلك بالنسبة إلى القبلة. قال ما لم يحصل أحد الوصفين. الرواية لاحظوا بالهامش صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. هذا خوش رجال مهتم بزوجته متحمل بها. قلت أفيمسها وهي محرمة؟ قال نعم. قلت المحرم يضع يده بشهوة. شوف شلون الراوي ذكي يعني يسأل الإمام فروع فقهية يمهد لها السؤال خطوة خطوة. قلت المحرم يضع يده بشهوة هذا اللي نريد. قال يهريق دمشات. قلت يا سيد قبل زوجته يا سيد. قال هذا أشد ينحر بدنة على هالبوسة, هذه تسوى ناقة سمينة. كم قيمتها؟ 2000 ريال؟ 3000؟ أكثر غالية. شفت هذه البوسة غالية يا سيد شايف هذه بوسة كم تسوى الحين؟ 10,000 ريال ناقة بدنة. كم المطلب؟ قال وفي تقبيلها يعني الزوجة بشهوة جزور. جزور طبعا يطلق على الذكر والأنثى من الإبل, أما البدنة هي الأنثى أكملت 5 سنوات. وفي تقبيل الزوجة طبعا للمحرم بشهوة جزور أنزل أم لا, مجرد هالقبلة هذه بوسة على قولتهم واحدة هني طبعا فرع فقهي تعرض له السيد عبد العالي السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام, إن في قبلة طبعا ممكن تطول, يمكن تأخذ لها 10 دقائق. فهني عرفا نرجع إلى موضوعنا الصدق العرفي, تحسبها يا سيد قبلة واحدة ولا تعدها قبلات؟ فهذا عليه على كل قبلة جزور. وفي تقبيلها بشهوة, طبعا هدي مسألة هني لو قبلها مثلا 5 قبلات, هذه دوران الأمر بين الأقل والأكثر, شبهة شنو هذا في أصل البراءة, يدور الأمر بين الأقل والأكثر. فهو متأكد, قال شيخنا تقريبا أنا 5 متأكد منها بس السادسة شاك فيها. فموضع اليقين تجري فيه شنو أصالة الاشتغال, الاشتغال يقين يستدعي فعليه 5 كفارات. السادسة المشكوكة يجري فيها البراءة, هذا هو يسموه دوران الآن بين الأقل والأكثر. وفي تقبيلها بشهوة جزور أنزل أم لا, يعني هذه مسائل ما جابوها الفقهاء قطرة من الطريق, مسائل قد تكون ابتلائية. وفي تقبيلها بشهوة جزور أنزل أم لا, لاحظوا الرواية في الهامش, لاحظوا الرواية كم المطلب مولانا, رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام, يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة, يعني مضيق عليه مش موسع, فمن قبل امرأته على غير شهوة, حط عليها دي خط يا سيد على غير شهوة, يجي لك يقول لك شيخنا من دون شهوة, يعني قبل عادية حتى هذه عليها كفارة شيخنا بالي, فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرمون فعليه دم شاة. سيد السيستاني قال وإذا قبلها عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وهي شاة, احتياط وجوبي, وإلا عادة فتوى عند الأعلام الوجوب إلا سبقت فتوى, احتياط وجوبي غير مسبوق غير ملحوق, على الأحوط وجوبا, يعني الغالب مشهور فتوى, لكن السيد متنزل عن الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي, ماكو واحد يقول ما عليه مثلا شات, إذا بيعدل غيره أيضا فتوى, ماكو شارة شات, يعني شات ماكو شات. نعيدها من جديد لابتلائية, فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم, لاحظ الأصل في القيود أن تكون احترازية, وهو محرم واو الحال, فعليه دم شات. ومن قبل امرأته على شهوة اللي هو عادة وغالبا للذة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها. لهذا السيد الخوي رحمه الله قال لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط احتياط وجوب أيضا. وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاتون. هذا في حال العلم وفي حال بلي, هذه ذكرنا دي المسألة عالما بالتحريم عامدا, هذا هو, وسيأتي إن شاء الله أيضا في ثنايا هذه المسائل. قال ولو طاوعته فعليها, أي الزوجة مثله مثل الزوج. طبعا هذه مسألة مهمة, أنه الروايات إذا قبل الزوج زوجته المحرم زوجته صحيح مسها, فهني نأتي إلى مسألة شنو, هل نفتهم الخصوصية للمحرم الرجل أو نلغي الخصوصية؟ لاحظوا هذه نقطة مهمة, هل هذه من قبيل إذا أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فنقول نقتصر على مورد النص. أما لو قبلت الزوجة زوجها وهي محرمة يعني فهل عليها كفارة أم لا؟ طبعا مقتضى الأصل عدم الكفارة لأن شبهة وجوبية عند الشك في أصل التكليف نجري شنه أصل البراءة لأن النص وارد في المحرم الرجل. ولكن مقتضى الاحتياط شنه؟ أو إذا ألغينا الخصوصية ما افتهمنا خصوصية إذا خرج الرجل مسافرا في نهار شهر رمضان قصر وأفطر ما خصوصية للرجل فلهذا ممكن هني نقول على الأحوط وجوبا. تراجع مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز الزواري قال وبغيرها وبغير أي بغير شهوة شاتون أنزل أم لا؟ مجرد هذه القبلة بغير شهوة هذه القبلة الغالية يا سيد إيه؟ تسوى ناقة وتسوى شات تسوى مبلاش هذه مع عدم الوصفين يعني قصد الإمناء ولم يكن من عادته ذلك. أما لو كان من عادته هاي اللي قلنا فكالمستمني بدنه. قال ولو أمنى بالاستمناء منه لو أمنى المحرم الإعاذ بالله ما يعبر عنه العادة السرية إيه؟ قد تكون هذه المسألة ابتلائية شباب ما يدرون عن الدنيا. ولو أمنى بالاستمناء أو بغير الاستمناء من الأسباب التي تصدر عنه يعني عن المحرم فبدنته. والله طالع حين عنده ما شاء الله إيفون ولا هذا شو اسمه ده الجوال الذكي وطالع بمناظر إباحية ومشاهد خلاعية وكذا مثلا أو شاهد كذا فضائيات أو تعددت الأسباب. ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره بغير الاستمناء من الأسباب التي تصدر عن المحرم فبدنتون هذا من دون خلاف فيه. لاحظوا رواية إسحاق بن عمار موثقة عن أبي الحسن عليه السلام سلام الله عليه قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة بعد والحج من قابل. ولهذا أكو خلاف في هذه المسألة أنه هل يجب عليه الحج من قابل أم لا. أما البدنة فهذه بلا خلاف فبدنة من دون خلاف. قال وهل يفسد به بالاستمناء الحج مع تعمده تعمد الاستمناء والعلم بتحريمه يعني عالما عامدا قد يكون جاهل لا يدري فكر أن هذا مباح جائز أو سمع أنه ما بإشكال مثلا وهل جاهل قاصر وهل يفسد بالاستمناء الحج مع تعمده ومع العلم بتحريمه؟ قيل نعم. ليش نعم؟ لأجل شنه النص والحج من قابل رواية موثقة. قيل نعم وهو المروي تكتب موثقا مش رواية الشكل ضعيفة لا موثقة موثقة إسحاق بن عمار. قيل نعم يا سيد يفسد الحج بتعمد الاستمناء. قيل نعم وهو المروي موثقا من غير معارض ماكو يعني معارض في هذه المسألة. لكن الشهيد الثاني يقول وينبغي تقييده الحكم هذا المروي الموثق بموضع يفسد الجماع. شلون هنا قلنا في الجماع إذا كان قبل المشعر فيفسد الحج وإذا بعد المشعر لا يفسده ولكن تجب البدن على كل حال وقبل المشعر يجب إعادة الحج من قابل نفس الكلام يأتي يعني حكم الاستمناء حكم الجماع للمحرم. ويستثنى من الأسباب يعني التي شنه توجب خروج المني التي عممها المصنف ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة يعني تقبيل مثلا بغير شهوة شات ونحو ذلك مسها مثلا لو مس زوجته بشهوة فشات إلى آخره. ثم قال ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل بالمرأة. لاحظوا هذا القيد احترازي حمكم الله، أنه دخل بالمرأة بعد العقد. ولو عقد المحرم أو المحل، إنسان محل عقد لمحرم على امرأة، فالمحرم دخل بالمرأة الدخول الشرعي، يعني شنو التقاء الختانين، هذا المراد من الدخول. ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل بالمرأة فعلى كل منهما بدل، أي من العاقد والمحرم المعقود له على كل منهما بدنتان، تقول لموثق سماعة. والحكم بذلك مشهور، يعني شهرة فتوائية هم لأجل النص، شهرة يعني مشهور، تكتب نصا وفتوى، نصا وفتوى، رواية مشهورة وأيضا فتوى. والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم من الفقهاء لا ينقل فيه خلافا، كأنه إجماع يعني. ومستنده هذا الحكم رواية سماعة، سماعة بن مهران. زين أكو إشكال يا شيخنا الشهيد الثاني، قال وموضع الشك وجوبها أي الكفارة على العاقد المحل، ما هو وجه الإشكال؟ أنه محل ليس بمحرم. قال وتضمنت أيضا الرواية وجوب الكفارة على المرأة المحلة، نفس الإشكال، مع علمها بإحرام الزوج. إذا علمت نعم، الإشكال أنه إذا لم تعلم مثلا أو محل سيأتي. قال وفيه إشكال، يعني وجوب الكفارة على المرأة المحلة، امرأة محلة ما هي محرمة، يقول هذا وجوب الكفارة عليها فيه إشكال. لا واضح وجه الإشكال، تقول لعدم كونها محرمة، لكن هنا يعني في هذا المقام قطع المصنف في هذه المسألة، قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها، قطع يعني جزم في الفتوى، جازما مو بعد الأظهر أو الظاهر، يعني جزم بالفتوى مطمئن 100%. زين. وفي الفرق نظر، يقول الشهيد الثاني عنده وجهة نظر، وفي الفرق نظر، يعني امرأة محلة وعاقد محل إلى آخره. وذهب جماعة كالشهيد الأول في الدروس، وذهب جماعة منهم الشهيد الأول إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما. لو جاك في الامتحان سؤال لماذا، الآن يلا أريد منك فقاهة، شنو ليش ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما، في المرأة والعاقد المحل، ليش؟ أنا أريد فقه استدلال الآن، تعلمنا الشبهة الوجوبية، صار عندنا الآن ما شاء الله خلال هالأيام تكلمنا كثيرا عن الشبهة الحكمية الوجوبية مقابل الشبهة التحريمية. تقول لأنه مجرى البراءة، شبهة وجوبية هل يجب، حتى الأخباري لا ينازع في ذلك، إنما نزاعه أين؟ الشبهة التحريمية. فالآن لو جاك سؤال الآن لاحظوا أن هذه العبارة صحيح ظاهرها أنه كأن ماكو استدلال، لكن من يقرأ ما وراء السطور ويعرف المباني الفقهية وعند علم أصول وإلمام جيد إلى حد ما، يقدر يقرأ من الفتوى المستند أم لا، يقول هذا واضحة، ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما، ليش؟ لأجل كون الشبهة وجوبية فهي مجرى البراءة. يقول لكن سوى الإثم، يعني الحكم التكليفي مأثوم استنادا إلى الأصل، لاحظوا مولانا أبو مصطفى هذا فقه استدلالي، استنادا هذا المستند في الفتوى، ما هو الأصل؟ براءة في الشبهة الوجوبية، لاحظوا يعني إذا عندك خبرة جيدة في علم الأصول ودرست اللمعة يعني بتمعن بتأمل بتروي، نعم. تكتشف أن فيها كثير من الفقه الاستدلالي لكن مختصر إشارة إلى خلاصة الدليل استنادا إلى الأصل. شو طالب يعني قد يقرأ ما يعرف شنو هو أصلا وش قاعد يقول الشيء الثاني، لكن أنت الآن عندك علم أصول حلقة ثانية أصول مضفر حلقة ثالثة بعضكم، فحينئذ خلاص طبق النظريات الأصولية على البحث الفقهي. نعم. أنه عندنا شبهة وجوبية نشك هل يجب أم لا، ولا يوجد نص دليل محرز رواية معتبرة، ماذا نجري؟ الأصل العملي مقتضى الأصل شنو؟ البراءة استنادا إلى الأصل. حبيبي ليش ما يكون الأصل احتياط؟ ليش ما يكون الاستصحاب؟ تعرف الآن مجاري الأصول العملية بعد. قال الآن بحث رجالي وضعف مستند الوجوب. ليش ضعف المستند؟ لأجل كون سماع بن مهران واقفي كما قيل، مشهور أنه واقفي لكنه ثقة ثقة كما قال النجاشي عليه الرحمة. النجاشي شايف كتاب الرجال النجاشي، من الكتب الرجالية الأربعة المهمة يسموها الأصول الرجالية رجال النجاشي. النجاشي يعول عليه في التوثيقات، يعني متخصص في هذا الفن، خريط هذه الصناعة علم الرجال والتوثيقات، يعتبروه يعني هو المرجع الأعلى فيها، أعظم الشيخ الطوسي لأنه متفرغ إلى هذا الفن ومتخصص فيه، فلهذا غالبا ما تقدم آراءه الرجالية على شنه آراء الشيخ الطوسي عند التعارض. قال وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب، يعني استنادا إلى الأصل هذه واحد، ولضعف عفوا تقرأها مجرورة يعني ولضعف ولأجل ضعف مستند الوجوب. هذه الأدلة، أولا شبهة وجوبية، الرواية ضعيفة، مثل الآن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا رواية ضعيفة، فهني تعتبرها بحكم العدم فترجع للأصل العملي. متى الأصل أصيل؟ الأصل أصيل حيث لا دليل، حيث لا دليل محرز اجتهادي معتبر، فلها نقول بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهاديا معتبر، تروح للأصل العملي، وإلا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي المعتبر. فهنا قال أولا استنادا إلى الأصل يك أولا، وضعف مستند الوجوب هذا دو ثانيا، أو بحمله على الاستحباب، لأن إذا رواية ضعيفة يقولوا استحب يحملوا على استحب. قال الشيخ الثاني مع اللتية والتي مع ذلك والعمل بالمشهور أحواط. ليش أحواط؟ من قال لك أن سماع ضعيف؟ النجاشي يقول ثقة ثقة، وسماع مات في زمن الإمام الصادق عليه السلام، مو بعد وفاة واستشهاد الإمام، مات سنة 145 الإمام على المشهور، سنة 148 وفاته شهيدا مسموما سلام الله عليه، ولم يتعرض إلى كونه واقفيا النجاشي، بل الغضائر الذي قد لا يسلم منه الثقات يطعن يجرح لم ينسب سمع إلى الوقف. وله أيضا روايات، لعل روايتين أنا تعرضت لها البحث في دروس سابقة قبل سنوات، في إكمال الدين ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في النص على القائم عليه السلام صفحة 369 انقل روايتين، الشيخ الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران رواية لا تخلو من اعتبار سندا معتبرة، روايتين خصوصا الرواية الثانية. قال لاحظوا الرواية عن سماعة بن مهران، قال كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر الباقر عليه السلام في منزل بمكة، ماكو منازل، في منزل بمكة، فقال محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نحن 12 مهديا، فقال له أبو بصير تالله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله عليه السلام. من اللي يقول؟ سماع بن مهران يقول كنت أنا وفلان وأبو بصير وفلان وفلان. فقال له أبو بصير تالله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله عليه السلام، فحلف مرة أو مرتين أنه سمع ذلك منه، فقال أبو بصير لكني سمعته من أبي جعفر عليه السلام. فلهذا بعض المتتبعين في علم الرجال يتحفظ على كونه واقفيا، اشتهر ذلك. ولهذا الأحوط لما أنت في الفقه تقول معتبرة سماعة، هو ثقة ثقة معتبر عاد، هو إمامي عادل أو أنه شنه واقفي موثق، فقولك معتبر أحوط الاحتمال، وهذا احتمال عقلائي معتد به أن يكون إماميا. وراجع معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله على ما أظن أنه أيضا يناقش في كون سماعة من الواقفي. فأولا حتى لو كان واقفي، المستند ضعيف أم معتبر؟ رواية موثقة، حجية خبر الثقة، والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين، يعني الرجل والمرأة والعاقل، قبل هذا لا أنسى حبيبي مسألة، طبعا نكاحه باطل، أكو مسألة في العروة تراجع فصل في محرمات الأبدية، أنه إذا عقد عليها وإن لم يدخل بها عالما عامدا حرمت عليه مؤبدا، هذه بلي حرمة أبدية. عن الصادق عليه السلام المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، وفي رواية ثانية ولا يتعاودان أبدا، حرمت عليه مؤبدا، هذه مسألة مهمة مع العلم بالحرمة وإن لم يدخل بها. بينما هذه روايتنا اللي حق سماعة ما قرأناها، قرأوا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام نهاية الدرس. لا ينبغي للرجل، واحد يقول لا ينبغي هني نحملها مثلا يكره، لا، المعنى اللغوي مش الاصطلاحي اللي عند الأصوليين. لا ينبغي للرجل الحلال يعني المحل أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت فإن فعل فدخل بها، لاحظ قال فدخل، فعلى كل منهما بدنا، فدخل بها المحرم، قال إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنا. هذه كانت تعود للرجلين أو المرأة والرجل، الضمير هنا أكو يعني تأمل، ولهذا جاء الإشكال وفيه إشكال لعله. وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، إذا كان عالمين الرجل والعاقد، لأن بقرينة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، كما قال الشيخ الثاني. وتضمنت أيضا الرواية وجوب الكفارة على المرأة المحلة، محلها مع علمها بإحرام الزوج، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنا. قال ولو كان العاقد، نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع يعني الكفارة، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول، لأن الرواية هذا موضع النص، فدخل بها، والعلم بسببه بسبب الدخول لا بسبب العاقد. وفي وجوبها الكفارة على العاقد الإشكال، نفس الإشكال بالنسبة إلى العاقد محل رجل حلال، وكذا الزوج يعني إذا كان محل. ثم قال والعمرة المفردة إذا أفسدها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.